الصفحة 66 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر وتفريغ القلب من حشو الدنيا وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يصل العبد للتوسم والفراسة الصادقة؟ الوقفة الثانية: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف كذب أصحاب الحجر جميع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا؟ الوقفة الثالثة: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والحصون في الجبال ولا ما أعطوه من القوة. تفسير القرطبي. السؤال: هل يدفع الغنى أو القوة المادية العذاب عن العبد أو عن الدول؟ الوقفة الرابعة: فاصفح الصفح الجميل. دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. تفسير السعدي. السؤال: هل هناك صفح غير جميل؟ فما هو؟ الوقفة الخامسة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عن أبي سعيد بن المعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تفسير الألوسي. السؤال: ما السبع المثاني المذكورة في الآية؟ الوقفة السادسة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية منهج في تزكية النفس تضمن عدة وصايا، بينها. الوقفة السابعة: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم، وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تكون علاقة المؤمن مع إخوانه المؤمنين؟ معاني الكلمات: لعمرك قسم من الله بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سكرتهم، غفلتهم، يعمهون، يترددون متحيرين، للمتوسمين، للناظرين المعتبرين، المقتسمين، الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى أن يرزقك الفراسة وابذل أسبابها، وهي تقوى الله ومخالفة هوى النفس. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. العمل الثاني: اقرأ سورة الفاتحة متدبرا لها، واستخرج من كل آية فائدة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. العمل الثالث: عامل إخوانك المسلمين خاصة الخدم والعمال بلطف وبشاشة. واخفض جناحك للمؤمنين. التوجيهات: التوجيه الأول: المبالغة في حب زينة الدنيا قد تفقد الإنسان عقله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. التوجيه الثاني: من أحبه الله شغله بالباقيات الصالحات عن زينة الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. التوجيه الثالث: قوة البناء والصناعة لا تغني شيئا إذا وقع غضب الله. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.